بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة كنا بنشرح فيها العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة والمعايير اللي على اساسها بنقدر نعرف العقيدة دي صحيحة ولا عقيدة فاسدة حصل فيها تحريف او حاجة زي كده. احنا قلنا ان اول شيء لازم العقيدة تكون إلهية، يعني اي شيء بنعتقده وبنؤمن به لازم يكون مصدره الوحيد هو الله عز وجل. وبعدين احنا قلنا ان ربنا ما بيكلمناش بشكل مباشر، لكن بيكلمنا عن طريق الرسل والانبياء. احنا فيما بعد هنبقى نتكلم عن الفرق ما بين النبي والرسول والكلام ده، لكن اختصارا الله عز وجل بيكلمنا عن طريق الرسل زي سيدنا نوح، سيدنا ابراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسل دول بيكلموا الناس شفاها، تعاليم شفهية فيما بعد ممكن تدون زي عندنا بالنسبة لنا السنة والأحاديث وهكذا، وبينزل معهم كتب مقدسة. سيدنا موسى نزل معاه التوراة، سيدنا عيسى الإنجيل، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. فالناس بتتعلم العقيدة من الله عز وجل عن طريق الرسل، والرسل بيبقى عندهم تعليم شفهية اللي هي مقابل عندنا السنة والكتب المقدسة اللي هي مقابل عندنا القرآن الكريم. احنا فيما بعد هنعرف ان في عقيدتنا الإسلامية المفروض ان كل الأنبياء والرسل جاءوا بنفس العقيدة، مش زي ما في بعض الناس بيفهموا ان ممكن سيدنا موسى علم عن ربنا حاجات مختلفة عن اللي علمها سيدنا عيسى، على اساس انه بيعتقد ان المسيحية اللي موجودة النهاردة هي فعلا تعاليم سيدنا عيسى، فازاي هي مختلفة عننا؟ لا، ده هما الواقع ان اليهود والنصارى انحرفوا عن التعليم الالهية اللي جي بيها الرسل اللي ربنا بعثهم ليهم. واحنا جالنا سيدنا محمد، فربنا حفظ اللي هو جه بيه، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، وجعل القران الكريم او جعل التعليم اللي جه بيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلغي او تنسخ اي حاجه جت قبل كده، بمعنى ان احنا ما بقيناش كمسلمين محتاجين ان احنا نرجع للرسل والانبياء اللي سبقونا، لكن نكتفي فقط باللي جه بيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قرآن والسنة، نتعلم منهم كل حاجة. فده المصدر اللي احنا بناخد منه العقيدة. الأساس اللي احنا بنتعلم من الله عز وجل عن طريق الرسل، الرسول اللي احنا بنتعلم منه طبعا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجه بيه قرآن والسنة. المفروض ان المصادر دي علشان نضمن ان احنا خدنا منها عقيدة صحيحة سليمة، قلنا ان لازم تكون هذه المصادر محفوظة من اي تحريف او تبديل او تغيير، بمعنى ان انا كمسلم ازاي اضمن ان انا بعد 1435 سنة لسه فعلا اقرأ القرآن اللي نزل على سيدنا محمد، محدش غير فيه ولا لعب فيه ولا بدل فيه، وايضا الاحاديث هي كما قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلا انا ما بقرأش اي كلام تاني حد ألفه ونسبه لسيدنا محمد، زي ما النصارى مثلا ألفوا ونسبوا لسيدنا المسيح أو ألفوا ونسبوا للأنبياء في الكتب المقدسة السابقة. فمن شروط العقيدة الصحيحة إن أنا يكون عندي مصدر إلهي، وإن هذا المصدر الإلهي يكون محفوظ. وإحنا مش دلوقتي هندرس إزاي القرآن محفوظ أو إزاي السنة محفوظة، لكن إحنا بنعرف كمسلمين إن ده منطبق عندنا، لكن مش منطبق في أديان غيرنا، ان احنا بنقدر نثبت ان مصادرنا موحى بها من الله، سواء كان اعجاز علمي او اخبارات غيبية او مستقبلية او ايا كان، بنقدر نثبت باي طريقة من الطرق، طرق كثيرة جدا هنبقى ندرسها فيما بعد، ان فعلا القرآن هو كلام الله، وان فعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله. فيبقى المصادر دي اللي احنا بناخد منها عقائدنا فعلا مصادر موحى بها من الله، وان هي فعلا محفوظة من اي تحريف او تبديل او تغيير، القرآن الكريم بالأسانيد والنقل الشفهي والتواتر وهكذا، وأيضا السنة نفس الكلام بأسانيد وعلم رجال وعلم مصطلح حديث وحاجات كبيرة ربنا سبحانه وتعالى اختص بها الأمة الإسلامية. قلنا بالإضافة للمصادر وإن هي تكون محفوظة، لازم يكون في فهم لهذه المصادر. الفهم في كتير من الناس ما بيدركوش ان فهم النص اللي بيبنى عليها العقيدة هام جدا جدا جدا، وان اليهود والنصارى وغيرهم من اصحاب الديانات المختلفة انقسموا الى فرق كثيرة جدا ومختلفة. حتى الفرق المنتسبة للإسلام بقى فيه فرق كثيرة جدا ومختلفة بسبب اختلاف الفهم للنصوص اللي بيبنى عليها العقيدة. احنا عندنا قرآن وسنة، الآية القرآنية دي تتفهم ازاي؟ ففلان يقول الآية تتفهم كده، فلان تاني يقول لا دي تتفهم كده، فعلى أساس اختلاف الفهم يتبني عقائد مختلفة. الكلام ده ظاهر جدا جدا في النصارى، لأن النصارى وصلوا إلى درجة اختلاف خلاهم يكفروا بعض ويحرموا بعض من دخول الجنة. مثلا على سبيل المثال كنت دايما بشرح كام نص كده، في نص موجود عندهم في كولوسي 1:15، رسالة بولس إلى أهل كولوسي 1:15، النص ده بيقول عن المسيح، المفروض بولس بيتكلم عن المسيح بيقول الذي هو صورة الله غير المنظور، والعبارة اللي عليها خلاف في الفهم بكر كل خليقة. خليقة المفروض بكر كل خليقة دي عليها اختلاف في الفهم، يعني النص ما فيش تحريف فيه، المخطوطات ما فيش ما بينها وما بين بعض اختلافات، النص ثابت عندهم بس هم مختلفين ازاي يفهموه. بكر كل خليقة دي بالنسبة للمسيح، في بعض الفرق المسيحية زي شهود يهوى وغيرهم بيقولوا يبقى ده معناه ان المسيح مخلوق، بكر يعني اول كل خليقة، هو اول الخليقة، اول حاجة اتخلقت، ده بمفهوم بعض الفرق المسيحية. دول تم تكفيرهم وبيقولوا ان ده فهم خاطئ جدا وباطل. في ناس تانيين بيحاولوا يلعبوا في ترجمة النص بحيث انه ما يترجمش بكر كل خليقة، يترجم مثلا مولود قبل كل خليقة، بحيث انه يبقى هو مولود قبل الخليقة، مولود من ربنا عشان هو ابن الله، فيبقى هو ازلي قبل الخليقة. سيدنا آدم ده بقى عندهم خلاف كبير في الكتاب المقدس، هو مين اللي اتخلق الاول؟ طبعا مفروض سيدنا آدم اتخلق الاول، ولا الشمس، ولا القمر، ولا الكرة الارضية. في عندهم نصوص كتيرة بتدل على ان ممكن كذا حاجة تكون هي اللي اتخلقت الاول. في برضو نص تاني كان ظريف عن سيدنا مريم عليه السلام عند النصارى، عليه خلاف برضو ما بين الطائف المسيحية، وده بيبين اهمية انه يكون عندهم فهم صحيح للنصوص. لا يكفي مجرد الحصول على النص. انا في اسلام البحيري وغيره من المعاصرين يقول لك احنا ملناش دعوة بفهم اللي قبلينا، هم كويسين على عيننا وعلى رأسنا، لكن نحن نملك النص كما هم يملكون النص. ده تعبيره. فهل يكفي مجرد امتلاكنا للنص وبعدين كل واحد بقى يفهم النص على حسب ما هو عاوز يفهم، فنطلع بأشكال كثيرة مختلفة من الإسلام على حسب ما كل واحد بيفهم النص المقدس؟ لا يمكن. فاحنا عندنا النص وعندنا اللي فهموه وعندنا اللي ربنا قال عنهم ان هم دول فهموهم مظبوط للنص، نمشي وراهم ونتبعهم. مش نقول لك لا بقى سيبك من الائمه الكبار والعلماء الافذاذ من السلف الصالح، دول سيبك منهم، دول متشددين ومش عارف مين وبيقروا النص في سياقهم التاريخي القديم، ده ما بقاش ينفعنا في عصرنا الحالي المتقدم والكلام ده كله. نفهم احنا بقى النص زي ما احنا عاوزين نفهمه. النص اللي كان عليه خلاف ما بين النصارى كان بيقول عن مريم عليه السلام ان مفروض جبريل ظهر لها وقال لها السلام عليك ايتها، وبعدين في خلاف بقى على ترجمة النص وفهمه، ايتها المنعم عليها ولا ايتها الممتلئة نعمة. في ناس البروتستانت قالوا لا، هي المفروض المنعم عليها، يبقى سيدنا ستنا مريم زيها زي اي امرأة ربنا انعم عليها. التانيين بقى الارثوذكس والكاثوليك قالوا لا، ده النص المفروض يبقى الممتلئة نعمة، فهي في داخلها النعم وتفيض بالنعم على باقي المخلوقات لانها ممتلئة نعمة، فوصلوها لدرجة إن هم وقعوا في تأليه مريم عليه السلام، وصدقوا على قول الله عز وجل: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. كل ده وقع ليه؟ بسبب انحرافهم، أو إن ما عندهمش الفهم الصحيح للنص. طب هو إيه المفروض الفهم الصحيح للنص؟ المفروض إن كل الناس متفقين إن أصحاب الرسول هم أصحاب أحسن فهم وأدق فهم للسنة وللنصوص الكتاب المقدس، سواء احنا بنتكلم عن أصحاب سيدنا موسى أو أصحاب سيدنا عيسى أو أصحاب سيدنا محمد. كل أهل الأديان متفقين على كده. للأسف الشديد ما فيش غير بس الشيعة هم اللي بيخالفوا كل البشرية في ان هم بيقدحوا في صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبيقول لا هم دول بقى اللي حرفوا وهم دول اللي بدلوا. طب اذا كان الجيل الاول اللي رباهم النبي دول انحرفوا اصلا من بدايتها، احنا بقى اللي هنفلح بعد 1435 سنة؟ لا يمكن. فدايما بيقول لك اصحاب سيدنا موسى احسن اصحاب عند اليهود، واصحاب سيدنا عيسى احسن اصحاب عند النصارى، ومفروض برضو أصحاب سيدنا محمد هم أفضل ناس في الأمة الإسلامية. الفرق ما بيننا وما بين اليهود والنصارى هو إن احنا عندنا تراث ضخم جدا جدا من الكتابات الإسلامية القديمة التي فيها أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لكن اليهود والنصارى ما عندهمش التراث، ما عندهمش الكتابات التاريخية القديمة التي تحتوي على أقوال منسوبة لتلاميذ سيدنا موسى. هم أصلا بالعافية بيعرفوا سيدنا موسى قال إيه. وأيضا المسيحيين ما عندهمش تراث لتلاميذ المسيح يقول فيه مثلا إن قول المسيح الفلاني كذا معناه كذا. أي شخص مسلم لو فتح فقط تفسير الطبري، تفسير الطبري ده كان مجلد على حسب هي أنهي طبعا، ممكن تبقى حوالي 30 ممكن أكتر من 30 مجلد. أنا دايما بقول كمقارنة، عند النصارى في موسوعة اسمها موسوعة الأنتي نايسين فاذرز، موسوعة آباء الكنيسة ما قبل مجمع نقية. مجمع نقية ده كان حاجة كده زي قبل الهجرة وبعد الهجرة، هم عندهم قبل نقية وبعد نقية. الموسوعة دي 10 مجلدات بس، بتجمع تراث كل آباء الكنيسة اللي عاشوا من القرن الأول لبداية القرن الرابع، 4 قرون تراث في 10 مجلدات بس. لو أنا جمعت فقط تراث الإمام الشافعي لوحده ولا غيره من الأئمة الكبار اللي عاشوا في القرن الثالث والقرن الثاني الهجري وغيرها من الكتابات التي تنقل بالأسانيد كلام الصحابة، نفض لكل ده، شوف بس كتب السنة التي تنقل بالأسانيد كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم العاش في القرن الأول الهجري، ستجد مجلدات كبيرة جدا جدا جدا، أكتر من 10 مجلدات. ناهيك إن 10 مجلدات دول أصلا ما فيهمش لا كلام تلاميذ المسيح ولا كلام المسيح نفسه. كلام المسيح نفسه عند النصارى 4 كتيبات صغيرين، ومش كلها كلام المسيح كمان، علشان تطلع كلام المسيح منه هتختزل الأمور. إيه؟ المخطوطات دي نسخ كتيرة لنفس الكتب بتساعدهم في تحقيق النص. مش مهم، أنا بتكلم على كم النصوص اللي عندهم، كم التراث اللي يملكوه للمسيح قد إيه. هو الأناجيل الأربعة، الأناجيل الأربعة دول فيهم شروحات كاتب الإنجيل نفسه وتعليقاته وحاجات كتير، عاوز أشفي منه أحاديث سيدنا المسيح بس. هطلع أنا بتقديري أنا الشخصي هيطلعوا حوالي مثلا ربع حجم الأناجيل، يعني كل إنجيل ربعه بس كلام المسيح. هل ده تراث مقارنة بقى باللي احنا نعرفه عن كلام النبي؟ مجلدات ضخمة جدا، صحيح البخاري وصحيح مسلم لوحديهم يكفوا أي مسلم. ناهيك بقى لو أنت دخلت على مسند الإمام أحمد بن حنبل ضخم جدا، ومسند موطى الإمام مالك وغيره من كتب السنة، سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وغيرها، كتب كتير جدا من التراث ضخم جدا. كل ده بيساعدك على فهم القرآن، فهم كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو فتحت بس الطبري علشان تفهم القرآن، ستجد أن الإمام الطبري لا ينقل فهما للآيات القرآنية إلا وله سند من الصحابة والتابعين، ويشرح الآية ويقول اللي قال كده بالتفسير فلان فلان فلان فلان، وينقل أقوالهم بالأسانيد. دي نعمة كبيرة جدا جدا لا يشعر بها إلا اللي يعرف مدى ضحالة التراث التاريخ القديم لأي دين آخر. وده بيحزني جدا بقى لما لقي ناس تقولك لا نفض بقى لكل التراث ده، في ناس تانية بقى أحسن شوية تقولك لا بلاش تنفض له كله، نعيد تنقيح التراث على حسب ما احنا شايفين صح دلوقتي، فنشوف ايه اللي يناسبنا وايه اللي ما يناسبناش نرميه. ايه؟ لا انا كنت بقول ان الشيعة المصدر الفهم الصحيح للقرآن والسنة هو زي ما صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهموا، زي ما هم فهموا القرآن هو ده الفهم الصحيح، زي ما هم فهموا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطبقوه ونفذوه في حياتهم هو ده الفهم الصحيح. الشيعة بقى للأسف الشديد بيشنعوا ويطعنوا في صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبيقولوا ان تقريبا كل صحابة النبي كفروا بعد موت النبي الا 3 4 5 6 7 8 10 بالكتير في روايات مختلفة عند الشيعة، بل وصلوا في اجرامهم الى درجة ان هم قالوا ان المصحف اللي ما بين ايدينا اللي هو جمعه ابو بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت النبي، وفيما بعد نسخ عثمان بن عفان رضي الله عنه في اكتر من مصحف، الشيعة بيقولوا ان ابو بكر الصديق وكبار الصحابة المبشرين بالجنة اجتمعوا وتآمروا على تحريف القرآن، وهو ده القرآن اللي احنا بنقراه دلوقتي. طب امال فين بقى القرآن الصحيح؟ يبقى ضاع. يعني دايما بقول الطعن في الصحابة او البعد عن رجوعنا للصحابة كمرجعية لفهم النصوص اللي بناخد منها العقيدة والفقه وغيرها هو اللي بيؤدي إلى الضلال حتما ولا شك. ويبقى كده بقينا احنا زي النصارى أو زي اليهود بشكل من الأشكال. برضو هذا الفهم لابد أن يكون محفوظ هو أيضا زي ما قلت، بحيث أن أنا لابد أن أكون واثقا ومتيقنا أن مثلا أقرأ في التفسير أن الآية دي فسرها مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هل أنا أضمن فعلا أن عبد الله بن عباس قال الكلام ده ولا لا؟ فبرجع برضو لنفس الأدوات اللي من خلالها يتم تحقيق السنة اللي هو علم الأسانيد ومصطلح الحديث وعلم الرجال وهكذا، أطبق الأدوات دي على الكتابات التاريخية اللي بتحمل لنا أقوال الصحابة والتابعين، أعرف إن فعلا مدام ثبت إن عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة اجتمعوا على هذا الفهم يبقى فهمهم حجة. ما ينفعش أقول لا أنا هفهم حاجة تانية غير اللي فهموه الصحابة. ودي نقطة هامة جدا في إن العلماء بيقولوا القرآن والسنة والإجماع، الإجماع بمعنى إن خصوصا إجماع الصحابة، إن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا وأجمعوا على شيء معين، سواء فهم آية أو تقرير عقيدة أو تقرير عمل فقهي معين أو حاجة زي كده، ما دام الصحابة أجمعوا على شيء فهو من الدين قطعا ولا شك. في بعض العلماء قالوا طيب الإجماعات اللي جت فيما بعد في خلاف، هل لابد العمل بهذه الإجماعات ولا مش لازم؟ في بعض العلماء قالوا إن الإجماع الذي لابد أن يعمل به هو إجماع الصحابة، لأن هم دول اللي ربنا زكاهم في القرآن الكريم وبين أن إيمانهم صح وهكذا ولا بد من اتباعهم. طيب من ضمن بقى الآيات الدالة، طبعا أنا مفروض شرحت الآيات، بدأنا بقى بعد ما شرحنا الكلام ده جبنا آيات كثيرة كأدلة قرآنية على الكلام اللي أنا لسه قايله ده، ووقفنا عند قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، في سورة البقرة الآية رقم 137. الآية دي في غاية الأهمية، لأنها بتبين لنا أن الإيمان أو العقيدة الصحيحة هي اللي كان عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لازم يكون في مثلية ما بين إيماني وإيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، عندما تتحقق هذه المثلية أكون قد اهتديت. المثلية دي لا تتحقق إلا إذا رجعت وعرفت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بيعتقدوا إيه وبيؤمنوا إيه، فأؤمن زيهم، وقتها تحصل المماثلة. الدليل إن الصحابة فهمهم وإيمانهم وعقيدتهم حجة وإيمان صحيح وسليم ولابد من اتباعه هو بمثل ما آمنتم بالجمع. كان ممكن الله عز وجل يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنت أنت يا محمد فقد اهتدى، لكن الله عز وجل قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، وده دليل ضد الشيعة اللي بيطعنوا في الصحابة وبيقولوا عليهم منافقين أو مرتدين أو كذا، لأن الله عز وجل قال عنهم إن إيمانهم هو الإيمان الصحيح، والذي يماثل هذا الإيمان يكون قد اهتدى. أنا حابب ده برنامج اسمه برنامج آيات، موجود على النت وبيتحمل بسهولة، بستخدمه في البحث لأنه بيجيب لي صفحة المصحف وبعدين أقدر أجيب تفسير بسهولة، بس أنا بجيبه علشان بس أدور في المصحف. يعني بمثل ما آمنتم، سورة البقرة 137. الآية دي جاية في سورة البقرة، قبليها كان الكلام عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وبعدين في بداية الصفحة اللي بعد كده الله عز وجل بيتكلم على إن هذا الإسلام الذي كان عليه سيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هو نفس الإيمان اللي انت عليه، وإن هذا الإيمان مخالف لإيمان اليهود والنصارى، لأن هذه الآية تحديدا خطاب لليهود والنصارى في سياق يعني على هامش كلامنا مش هنتوسع فيه قوي دلوقتي، لكن في بيان ان الاسلام اللي احنا عليه دلوقتي مخالف للايمان اللي عليه اليهود والنصارى من اول بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى اليوم. يعني لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى كانوا على ضلال، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم جه يصحح ايمانهم وعقائدهم الفاسدة علشان يرجعهم للهداية. فمن ضمن الاستدلالات الالهية اللي الله عز وجل استدل بيها ان اليهود والنصارى على ضلال في الصفحة اللي قبل كده، ان سيدنا ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط اللي هم انبياء بني اسرائيل من نسل يعقوب عليه السلام كانوا على الاسلام وكانوا مسلمين. وبعدين الله عز وجل يقول: وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، يعني هم بيقولوا كونوا يهود او كونوا نصارى تبقى انتوا على هداية. قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، يعني اللي انتوا عليه ده غلط، لكن علشان تكون على هداية تكون على ملة سيدنا إبراهيم. وهذا دليل ان هم مخالفين لسيدنا إبراهيم. وسيدنا إبراهيم موصوف في الآيات اللي قبل كده ان هو كان مسلم، في الآية رقم 128: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، اللي هو سيدنا محمد، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فهم رغبوا عن ملة سيدنا إبراهيم لأنهم لم يتبعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا كونوا هود أو نصارى، ربنا بيقول لهم لا بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ما كان من المشركين تعريض باليهود والنصارى ان هم وقعوا في الشرك وبذلك انحرفوا عن ملة ابراهيم، فيجب عليهم ان يتركوا هذا الشرك ويرجعوا لملة ابراهيم مرة اخرى. بعدين ربنا قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآية دي من ضمن الأدلة الكثيرة التي تدل على أن كل الأنبياء والمرسلين كانوا على دين واحد، وأن احنا كمسلمين أفضل من اليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، رغم ان المفروض كل رسائلهم واحدة اللي هو الاسلام. فربنا بيقول قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى وآيل للانبياء دول كلهم، على اساس ان اليهود بيرفضوا الايمان بسيدنا عيسى وبيرفضوا الايمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى بيرفضوا الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن احنا مش زيهم، احنا قبلنا كل الأنبياء والمرسلين وبنؤمن ان كلهم زي بعض وكلهم جم بنفس الرسالة لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، يعني طائعون مذعنون منقادون لأوامر الله عز وجل وبنطيعه وبننفذ كل اللي بيأمرنا به. بعد كده جت الآية اللي احنا بنشرحها دلوقتي، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. فإن آمنوا الخطاب ده بقى لليهود والنصارى اللي بيقولوا وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا، فهم مش على هداية. إمتى بقى يكونوا على هداية؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. شقاق يعني خلافات ومنازعات وحاجات زي كده. وهذه الآية دالة على إن الذي ينحرف عن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هيفضل دايما في شقاق، وده بيخالف المنهج العلماني اللي بيقول ان سيبك من الدين أو مش سيبك، يعني خلي الدين مجرد عبادات ونحن ندير الدنيا كما نرى صالحا لنا. وده أنا قلت قبل كده مبني بسبب المسيحية وانتشار المسيحية، لأن المسيحية ما كانش فيها شرائع مثل الإسلام ممكن الإنسان يلجأ إليها علشان يدير بواسطتها كل أمور حياته، فكانوا بالتالي بيحصروا المسيحية في مجرد العبادات والطقوس والكلام ده كله. في التليفون ده فكانوا بيحصروا المسيحية في مجرد العبادات والطقوس، لكن أي شرائع خاصة بإدارة الدنيا ما كانش موجود، فاضطروا أن هم يضعوا قواعد وقوانين وشرائع وضعية من عندهم علشان يمشوا بها أمور حياتهم. القرآن الكريم بيعلمنا أن الدين الإسلامي دين كامل وبيحتوي على كل الشرائع والوصايا والأحكام اللي ممكن الإنسان يحتاجها في حياته، ودي من ضمن مفاهيم قول الله عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. قيما يعني يقوم على كل الأمور، كل شيء في حياتي الدين قائم به، سواء عبادات معاملات أي حاجة. اللي يتولى عن هذا المفهوم وعن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني هيفضل في نزاع وخناق. عمر ده المفروض كل مسلم يعتقد ان طالما في ناس رافضين الخضوع للإسلام بحيث انه يكون مسيطر على كل امور حياتهم هيفضل دايما في شقاق، وهيفضل دايما في خناق، وهيفضل دايما في احقاد وضغائن ومشاكل ما بين الناس. عمر ما حال البشرية هتنصلح إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل شيء. فهنا الإمام سمرقند يقول ثم قال تعالى للمؤمنين فإن آمنوا، يعني اليهود والنصارى خطاب ليهم إن هم مش على هداية وهم على ضلال ولابد لهم أن يتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إمتى هيبقوا على هداية؟ لما يؤمنوا بمثل ما آمنتم به. آمنتم هنا يعني به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما يؤمنوا زي ما النبي وأصحابه أمنوا فقد اهتدوا من الضلال. طول ما في عدم مماثلة يبقى في ضلال. طيب الإمام جمال الدين الغزناوي المرجع محطوط في الهامش. أنا قلت أنا ساعات بجيب مراجع يمكن بسبب عدم اطلاعنا بيكونوا هو مين السمرقندي ده، هو مين الفلان الفلاني ده، رغم ان هم علماء أجلاء كبار. ودايما بلوم الناس اللي بتحصر التراث الإسلامي في الطبري والقرطبي وابن كثير والجلالين، في آلاف الكتابات الإسلامية والتفسير للقرآن الكريم احنا اللي بنزنق نفسنا. هو بيقول إمام جمال الدين الغزنوي يقول يعني أن أهل الكتاب والمشركين، لأن الخطاب لهم في الآية، إنهم آمنوا بما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فقد اهتدوا. فدل أن إيمان المشركين لو آمنوا وأهل الكتاب وإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان الصحابة سواء. يعني عاوز يقول يعني إن هم إيمان المشركين لو آمنوا وأهل الكتاب، لو آمنوا باللي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هيبقى إيمانهم زي بعض، هيبقوا مسلمين زينا. ده المقصود يعني، وإن كان الأسلوب مش واضح قوي يعني. طيب آية تانية في سورة آل عمران الآية رقم 20، الله عز وجل يقول فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الآية دي برضو دليل على أن إيمان الصحابة أيضا حجة، والرجوع إليهم في فهم العقيدة حجة. في الآية اللي بتقول ومن اتبعن، فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، يعني أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم المقصود بهم الصحابة رضوان الله عليهم، هم كمان إسلامهم وإيمانهم زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، ده كان تقسيم العالم كله أيام بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العالم كله يا إما كانوا أهل كتاب اليهود والنصارى، والنصارى هم اللي كانوا الغالبية العظمى من البشرية أيام بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا في كل حوض البحر الأبيض المتوسط تقريبا. واليهود كانوا قلة متبعترين في كل حتة، شوية في مصر شوية في العراق شوية في مش عارف مين. الباقي كانوا أميين، أميين يعني لا يعرفون القراءة والكتابة، ليست لهم كتابات مقدسة، سواء بقى وثنيين سواء كفار قريش غيرهم يعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، المقصود بقوله تعالى أأسلمتم يعني إسلامكم بقى زي ما احنا عليه، زي ما احنا مسلمين. لو هم أسلموا زي ما احنا ما أسلمنا، اللي هو فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يشوفوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه مسلمين إزاي، وتقول لهم أأسلمتم بمعنى أأسلمتم مثل ما أنا وأصحابي أسلمنا. لو ده حصل فإن أسلموا مثلك يا محمد ومثل أصحابك فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فإنما عليك البلاغ بتوضح مهمة الداعية ومهمة الرسول، إن احنا مش المفروض إن احنا نجبرهم على دخول الإسلام عنوة وبحد السيف وانشر الإسلام بحد السيف وكلام الفاضي اللي بيتقال، لكن فقط مهمتنا توصيل الرسالة، توصيل الرسالة بحيث إن هي تكون واضحة وحجة بينة. يعني هو فاهم يعني إيه الإسلام اللي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإزاي ده مختلف عن اللي هو عليه، لأن هو عمره ما هيترك اللي هو عليه ويعتنق عقيدة جديدة طول ما هو مقتنع إن الإسلام شبه المسيحية. ودي من ضمن وسائل التنصير، إنه بيضللوا الناس ويحسسوا الناس إن المسيحيين بيعبدوا ربنا في الكنيسة وإحنا بنعبد ربنا في المسجد وإحنا زي بعض، فيلم حسن ومرقص بقى والكلام ده كله. لكن الواقع ان لا المسيحيين عندهم عقيده وايمان مختلف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، وربنا بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان يخرجهم من الظلمات اللي هم فيه الى النور باذنه ويهديهم الى صراط المستقيم. زمان كان واضح جدا الفرق ما بين عقائد اليهود والنصارى وما بين عقائد سيدنا محمد، وكان واضح الكفار قريش كانوا عارفين اللي هم عليه من شرك وضلال واللي كان بيدعو عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فوقتها اللي بيسلم كان بيسلم عن اقتناع وتثبت للموقف الجديد اللي هو بقى فيه، واللي كان بيترك الإسلام كان عارف كويس قوي ايه هو الإسلام اللي هو تركه لأي سبب من الأسباب، ما دخلش الإسلام ليه. في بعض الناس بيعتقدوا ان لا يمكن حد يعرف الحق انه يترك الحق ولا يتبعه. التاريخ والقرآن بيقول غير كده، ان في ناس فعلا اقيمت عليهم الحجة الإلهية والبراهين التي ليس فيها اي مجال ان انا اقول لا ده الموضوع مش واضح، ده انا مش مقتنع. لا، كان بيقام عليهم الأدلة والبراهين الإلهية ومع ذلك برضو ما كانوش بيرضوا ويؤمنوا. فعندما نصل الى هذه الدرجة وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، إنما أسلوب حصر، يعني أنت كرسول وإحنا كأتباع لهذا الرسول مطلوبين مننا، مطلوب مننا الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، مش مطلوب مننا غير البلاغ. والله بصير بالعباد، يعني الله عز وجل عارف أفعال العباد كلها، ويوم القيامة هيحاسبهم على إنهم ما أمنوش. لكن في باب العقيدة الصحيحة اللي احنا بنتكلم فيها دي، فقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعني الصحابة، وإنه لازم أسلمت مثل ما أسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقتها يكونوا على هداية. في بقى مجموعة آيات التي تتكلم عن الصحابة تحديدا، أنا كنت شرحت هذه الآيات قبل كده، لان في بعض الناس الشيعة بيقولوا ان ممكن يكون اصحاب النبي مؤمنين وحلوين وكويسين ايام ما كان عايش النبي، لكن بعد ما مات بقى انحرفوا وارتدوا وبقوا وحشين. بيقولوا الكلام ده عن امنا عائشة رضي الله عنها وغيرها من كبار الصحابة، ممكن يكونوا كويسين ايام النبي لكن بعد النبي انحرفوا وارتدوا وكفروا والعياذ بالله. ففي أدلة كثيرة قرآنية بتوضح لنا أن ربنا بشر هؤلاء الصحابة بالجنة، ومن بشر بالجنة فلا يمكن يكون ارتد بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الارتداد للكفر مستحق للخلود في النار. فازاي ربنا يقول أن هم ليهم الجنة والفوز العظيم وانتوا تقولوا لا دول ارتدوا، ارتدوا يعني أصبحوا مستحقين للخلود الأبدي في النار والعياذ بالله. الآية في سورة التوبة الآية رقم 100، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. طبعا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم دول الصحابة. السابقون الأولون زي أبو بكر وسيدنا علي وغيرهم من الصحابة الأوائل، والأنصار اللي هم أهل المدينة اللي هجروا ليهم. هنا في العلماء استدلوا بقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، قالوا إن بإحسان معناه شرط موافقة الصحابة اللي هم المهاجرين والأنصار، اللي جم بعد المهاجرين والأنصار لابد أن يتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان، لكن المهاجرين والأنصار دول إيمانهم وعقائدهم وأفعالهم وتطبيقهم للإسلام مزكى أصلاً عند الله عز وجل. احنا المطلوب مننا نتبعهم بإحسان، بمعنى ان احنا ندقق ان احنا فعلا بنتبعهم مظبوط، نحقق هو فعلا الصحابة كانوا بيعملوا كده، كانوا بيؤمنوا كده فعلا ثبت، يبقى لابد من الاتباع. لكن ما نفتريش على الصحابة ونقول الصحابة كانوا بيعملوا كذا، الصحابة كانوا بيعملوا كذا، من غير بحث وتدقيق ونعتقد ان احنا بنتبع الصحابة فعلا. طبعا بقيت الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه كلام واضح جدا، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قطعا ولا شك لا يمكن يتقال بعد كده ان المهاجرين والانصار دول ارتدوا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات، والا ما كانش ربنا اعد لهم جنات وربنا قال ان هم خالدين فيها ابدا وان هم من الفائزين. لذلك انا دايما بقول هو احنا اصلا ايه هدفنا واحنا ليه عايشين اصلا في هذه الدنيا؟ لنكون في الاخره من الفائزين. طيب احنا ازاي نكون من الفائزين؟ عندنا امثله واقعيه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ربنا قال عنهم إن هم فازوا فوز عظيم، يبقى بالتالي احنا كل اللي احنا علينا نعمله علشان نفوز زيهم إن احنا نتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هو ربنا قال عنهم إن هم فائزين، نحن باتباعنا لهم بإحسان نكون من الفائزين مثلهم. ودي من ضمن فوائد هذه الآية عندما قال الله عز وجل، برضو المفسرين قالوا نفس الكلام في قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ليه ربنا قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين؟ علشان يبقى ده دليل سيدنا إبراهيم ربنا قال عنه إنه في الجنة وإنه في الآخرة من الصالحين. يبقى احنا نشوف سيدنا إبراهيم محكي عنه إيه في القرآن ونتقصى نسلك طريقه ونكون على ملته وهكذا نبقى زيه من الصالحين. وأيضا في آية أخرى واتخذ الله واتخذ الله إبراهيم خليلا في سورة النساء الآية 125 ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. إيه لازمة العبارة الأخيرة واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ كدافع ليك أن أنت تكون على ملة إبراهيم وتتبعه وتمشي زي ما هو مشي لعلك تكون رفيقه، لأن سيدنا إبراهيم لم ينل هذه المكانة أنه خليل الله إلا بإسلامه واتباعه أوامر الله عز وجل. فبرضو نفس الكلام في هذه الآية إن ربنا أخبر عن الصحابة أن ليهم جنة وخالدين فيها وفازوا فوز عظيم، ده علشان يدفعني أنا لاتباعهم علشان أفوز زيهم وأكون معاهم. الإمام الطبري يقول تعالى ذكره والذين، ده بيفسر يعني الآية، والذين سبقوا الناس أولا إلى الإيمان بالله ورسوله من المهاجرين الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم وفارقوا منازلهم وأوطانهم. دول طبعا تفسير السابقون الأولون من المهاجرين. بعدين والأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه من أهل الكفر بالله ورسوله، والذين اتبعوهم بإحسان أي الذين سلكوا سبيلهم في الإيمان بالله ورسوله والهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام طلب رضا الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني إحنا ندخل ضمن قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه لو إحنا فعلا اتبعناهم بإحسان، نضمن رضا الله عز وجل. طيب في سورة الفتح الله عز وجل يقول أيضا عن الصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين فشهد لهم بالإيمان إذ يبايعونك تحت الشجرة في موقعة بيعة الرضوان فعلم ما في قلوبهم. ودي من ضمن الأدلة اللي احنا قلنا عليها قبل كده إن العقيدة والإيمان محلها القلب، لكن هذه العقيدة والإيمان اللي محله القلب بيظهر في الأعمال. إيه هو العمل؟ إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم تبايعوني، راحوا على طول بأعمالهم بايعوا، فربنا رضي عنهم وشهد لهم بالإيمان بسبب أعمالهم. ويقال من ضمن أسباب نزول هذه الآية أن مفروض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا رايحين مكة علشان يعملوا عمرة، فبعثوا عثمان بن عفان رضي الله عنه علشان يدخل مكة، كان وقتها هم مطرودين ومهاجرين للمدينة، فراح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه لمكة علشان يستأذنهم ويقول لهم احنا مش جايين عشان نحارب، احنا جايين علشان نزور بيت الله الحرام وهكذا. فتأخر عثمان بن عفان رضي الله عنه في مكة فظن المسلمون ان المشركين قتلوه، فراح النبي محمد صلى الله عليه وسلم قايل قتلوه يبقى هنحاربهم. مين يبايعني ان احنا دلوقتي بقى هندخل مكة ونجيب حق سيدنا عثمان وننتقم منهم وهكذا. فرحوا بايعوا مباشرة على طول، رغم ان هم ما كانوش جاهزين للحرب، بمعنى ان غالبا كان ممكن يموتوا كلهم لو كانوا دخلوا مكة، ان هم مش مستعدين للحرب اصلا وجايين بملابس الاحرام وهكذا. لكن لصدق ايمانهم واتباعهم وتنفيذهم لامر النبي بانه طلب منهم المبايعه بهذا العمل، ده كان تصديق لايمانهم او بيان صدق ايمانهم. فربنا شاهد بانه رضي الله عن هؤلاء المؤمنين اذ يبايعونك، هذا العمل اثبت الايمان اللي بقى موقور في قلوبهم. فالايمان محل القلب ويظهر على الجوارح والاركان، وهذه الأعمال صدق الإيمان. طيب، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أثابهم فتحا قريبا دي من ضمن إعجاز القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم بشر بفتح مكة قبل أن يفتح المسلمين مكة أصلا. يعني اللي حصل بعد البيعة ان لا، سيدنا عثمان ما ماتش ولا حاجة وجالهم متأخر، وإلا أخرك كان بيزور أهله وقال لا أيا كان الظروف، فما فتحوش مكة في هذا العام. عملوا صلح ومش عارف مين، وفيما بعد سنتين ثلاثة تقريبا ولا أربعة حاجة زي كده حصل فتح مكة بعد كده. فده كان من ضمن الإخبارات المستقبلية التي تبين ان القرآن الكريم فعلا كلام الله عز وجل. طيب، هنا تفسير الطبري بيقول وقوله فعلم ما في قلوبهم، يقول تعالى ذكره فعلم ربك يا محمد ما في قلوب المؤمنين من أصحابك إذ يبايعونك تحت الشجرة، من صدق النية والوفاء بما يبايعونك عليه والصبر معك. فأنزل السكينة عليهم، أي فأنزل الطمأنينة والثبات على ما هم عليه من دينهم وحسن بصيرتهم بالحق الذي هداهم الله له. آيات أخرى أيضا تتكلم عن الصحابة، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وده من ضمن الأدلة أن الصحابة ليسوا منافقين ولا يبتغون الدنيا، لأن الشيعة بيقولوا لا دول عملوا كده علشان كانوا بيتخانقوا على الخلافة وكانوا مستعجلين يبقوا هم الخليفة بعد سيدنا محمد، وراحوا غصبوا حق سيدنا علي في الخلافة عشان هم طمعين في الدنيا وفي الرئاسة والعياذ بالله. السبب واحد كان يهودي اللي هو عبد الله بن سبأ ده، وافترى على سيدنا علي كلام، وافترى على سيدنا معاوية كلام، اللي هو كان في مشكلة ما بين الصحابة حصل، فهو استغل هذه المشكلة وقال كلاما بالباطل على سيدنا علي وطعن في سيدنا معاوية، راحوا مشوا بقى. من ساعتها بقى في غلو في اتباع سيدنا علي رضي الله عنه، تصل إلى درجة القول بأنه هو الله والعياذ بالله، وكراهية شديدة جدا بقى لسيدنا معاوية وباقي الصحابة. طيب، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. كان في أرينا في السلسلة بتاعت الشيعة أولئك هم الصادقون، يعني الله عز وجل شهد لهؤلاء الصحابة بالصدق، وبعدين راح استدل بهذا الرازي رحمه الله بأن الصحابة رضوان الله عليهم شهدوا بأن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو خليفة رسول الله. فإذا كانوا هم شهدوا أن سيدنا أبو بكر خليفة وربنا شهد لهم بأن هم صادقين، يبقى كلامهم صدق وحق، أن هو فعلا الخليفة المستحق أنه يكون يتولى رئاسة المؤمنين بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآية اللي بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ده طبعا كلام عن المهاجرين آسف الأنصار في المدينة، وإن هم بيحبوا المهاجرين اللي جم إليهم. يعني ده ربنا قال عنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان فشهد لهم بالإيمان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون اللي هو أي حد يعني طبعا الآية دي داخل فيها اللي آمن فيما بعد وفيما بعد أصبحوا صحابة، لكن هي أيضا بنقدر نفهمها أحنا أكتر كناس جم بقى بعد الصحابة دول سواء مهاجرين أو أنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهذه شهادة بأنهم مؤمنين وسبقوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، دي شهادة أن المؤمن الحقيقي، وده من ضمن ردود على الشيعة أن من صدق الإيمان أن أنا أحب المؤمنين اللي قبل مني خصوصا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأن الشيعة اللي ما بيحبوش الصحابة هذا دليل يقدح في إيمانهم وأن إيمانهم باطل، ولو كان إيمانهم صحيح كانوا هيحبوا الذين سبقوهم للإيمان، مش يكون في غل تجاههم وحقد والعياذ بالله. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، الذين آمنوا دول في الأساس المهاجرين والأنصار، ربنا إنك رؤوف رحيم، فدي الشهادة ليهم بالإيمان. آية تانية في سورة الأنفال الآية رقم 74 و75، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله دول المهاجرين، والذين آووا ونصروا اللي هم أهل المدينة الأنصار، أولئك هم المؤمنون حق، يعني إيمانهم هو الإيمان الحقيقي، وإن أي إيمان آخر إيمان باطل، لأن إيمانهم هو في الأساس الأساس اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم أكثر ناس وأحسن ناس اتبعوا النبي، وربنا زكى إيمانهم وقال أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فهنا وجاهدوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم، معكم دي فيها دلالة أن هم بقوا زي الصحابة، فلما بقوا زي الصحابة فأولئك منكم، لكن لو خالف الصحابة يبقى هو مش من أمة المسلمين، إيمانه مقدوح في مشكلة. طيب في أيضا في سورة الفاتح الآية رقم 29، والواحد يعني بيستعجب من إنه إزاي الشيعة انحرفوا انحرافهم ده في الصحابة وفي كل هذه الآيات القرآنية التي تزكي إيمان الصحابة وتبين إن لهم جنة وإن هم مش منافقين ولا حاجة زي كده. آخر آية في سورة الفاتح، محمد رسول الله والذين معه أي الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني هم مش منافقين ما بيركعوش وبيسجدوا مجرد أعمال ظاهرة لكن ما فيش إيمان في القلب، هم بيعملوا كده لله فمخلصين في عبادتهم ومهمش منافقين، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شاطئه. هنا طبعا مقصود ذلك مثلهم في التوراة أي أن التوراة والإنجيل طبعا اللي نزلوا على سيدنا موسى وعيسى عليهما السلام، مش الكتاب المقدس اللي ما بين إيدينا دلوقتي، حصل له تحريف، بغض النظر هل فعلا أنا ممكن أجيب نصوص من الإنجيل فيها كلام مشابه لهذا، في فعلا في الأناجيل كلام مشابه لكزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعني زرع مزروع طلع كويس ومتين وثابت، وهذه دلالة دي كناية عن إيمان الصحابة إن إيمانهم ثابت وراسخ وقوي. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، هذه ليست للتبعيض لكن للإشارة مرة أخرى للمذكورين في بداية الآية اللي هم محمد رسول الله والذين معه مغفرة وأجرا عظيما، فده وعد إلهي والله عز وجل لا يخلف الميعاد، وعمل منهم مغفرة وأجرا عظيما، أجر عظيم هو طبعا الجنة. طيب في سورة الأعراف آخر آية من اللي بتبين ان الصحابه رضوان الله عليهم ايمانهم فعلا صادق ولا بد من اتباعه. الاعراف 157 الايه المشهوره اللي اليهود والنصارى مش بيحبوها: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. طبعا هم ما بيحبوش الايه دي علشان كده هم بينكروا طبعا ان في ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتابات المقدسه السابقه، لكن احنا يكفينا تصديق الخبر الالهي بغض النظر ان في فعلا باحثين نقبوا في الكتابات المقدسه. احنا كمسلمين في الاساس بنصدق ما اخبرنا به الله عز وجل، حتى لو انا ما بحثتش وحتى لو انا ما فحصتش. لما ابحث وافحص والاقي فعلا في نبوات وبشارات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والكتب المقدسة اليهودية والنصرانية، ده بيزيد من إيماني، لكن مش هو اللي بيؤصل الإيمان أو يزرعه في قلبي، وإلا يبقى فيه خلل. يعني المفروض أن الحاجات دي تزود عندي الإيمان واليقين، لكن مش هي اللي بتنبته وتزرعه في قلبي. الأساس هو تصديق الخبر القرآني. فالله عز وجل يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ده طبعا كلام عن الصحابة، آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. طيب، أنا هوقف كده الجزء ده من التسجيل. يبقى احنا كده خلصنا الملزمة اللي أنا مسميها المحاضرة الأولى، خدنا فيها 4 محاضرات. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.